النبي يا من حضر، النبي خير البشر. النبي يا من حضر، النبي خير البشر. النبي يا من حضر، النبي خير البشر. النبي يا من حضر، النبي خير البشر. أمن شق له القمر والشجر سلم عليه. النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. النبي ذاك العروس ذكره أسلموا على يديه. صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل ما صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال النبي يهل الهوى، النبي مدح دوى. النبي يهل الهوى، النبي مدح دوى. النبي يهل الهوى، مدحه فيه الدوى. النبي يهل الهوى، النبي النبي ريحانتان الحسن مع الحسين. النبي ريحانتان الحسن مع الحسين. للنبي ريحانتان الحسن مع الحسين. للنبي ريحانتان الحسن. فيك يا أرض الحجاز حبيب لي فيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون نور البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه نال شرفا والله عفا عما سلفا من أمته البشير النذير سراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير سراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه فمحمدنا هو سيدنا والعز في إجابته محمدنا هو سيدنا والعز لنا في إجابته البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه أسعت الشجر نتقى الحجر شق القمر بإشارته وشق القمر بإشارته كنز الكرام مولى النعم هدي الأمم لشريعته كنز الكرام مولى النعم هدي الأمم لشريعته نسبه أعلى الحسب كل العرب في خدمته كل العرب في خدمته النبي صلي وعلي أمينة ولدت النبي صلي وعلي وحليمة ربت النبي صلي وعلي أمينة ولدت النبي صلي وعلي وحليمة ربت النبي صلي وعلي سيدي على جمال النبي صلي وعلي سيدي على جمال النبي صلي وعلي وعينك حلا مهدبة جواتات النبي وعينك حلا مهدبة وفي الجواتات النبي وعلى النبي صليت مولاي محمد الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي فيك رجانا بسم الله نزولا من عند الرحمن عند ربي مقبولا ترجع في الميزان ما توجد غير الله عند موتك وحياتك الله الله يا مولانا الله الله الله ربي فيك رجانا يا الخيل قول الله بعمر وقاتك ما كاين غير الله والله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله الله ربي فيك رجانا الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي فيك رجانا فعركم المعبود الله ميدوم أميدوم أميدوم أميدوم العاشقين في رسول الله. هذه ساعة من ساعة الله يحضر فيها النبي رسول الله. ومقومات تباحوا لله العاشقين في رسول الله. هذه ساعة من ساعة الله يحضر فيها النبي رسول الله. أقوموا قوموا تباحوا لله أي العاشقين. أيها المبعوث فينا جئت بالحق.